قناة فيصل الصفر تقدم باب عشرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة أي المعاشرة، وهي من إضافة المضاف إلى المفعول، يعني باب عشرة الرجال الأزواج نساءهم، قال باب عشرة النساء. والمراد بباب عشرة النساء أي الإحسان إليهم والتودد إليهم وحسن الخلق معهم وبذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم، ومن ذلك إحسان وطئهم على الفراش بما جاءت به الشريعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب عشرة النساء لبيان أن من حسن العشرة حسن عشرتهم في الوطء في الفراش، ومن ذلك أن المرأة لا يحصل لها المتعة من قبل الرجل إلا بالفرج كما سأتي. قول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عن عائشة رضي الله عنه وسلم قال: ملعون أي لعن الله من أتى امرأة، هذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود من أتى امرأته في دبر وهو محل خروج الغائط. قال: رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وأعل بالإرسال، هذا وهو المصنف رحمه الله بإرسال هذا الحديث، ولم يقل أحد بإرساله، وإنما الحديث الذي أرسل حديث آخر قريب من هذا اللفظ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأته وهي حائض. هذا حديث مرسل، لكن حديث الباب ليس مرسل وإنما هو موصول. والمصنف رحمه الله في موضع آخر بيّن أن المرسل هو لعن الله من أتى امرأته وهي حائض. وهذا الحديث قال عنه المصنف وهو بمجموع طرقه صحيح، لها أن تستمر معه. وهذا الحديث يناقض الحكم السابق: الثيب أحق بنفسها من وليها، فلو أن زوجها بغير إذنها فالعقد غير صحيح. والجواب عن هذا كما سيأتي، قراه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال، وجواب عنه أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الدارقطني وضعفه البيهقي وغيرهما. إذن في الأصل نقول عقد النكاح لا يصح، وإن رضيت المرأة بذلك فلا يلزم منه إعادة عقد النكاح بل يمضى عليها. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان لو أن اثنين من الأولياء في جهة واحدة من جهة القرابة زوجاها، كل واحد منهما زوجها برجل، فما هو العقد الذي يبطل وما هو العقد الذي يصح؟ قال: أيما امرأة لها وليان، يعني في جهة واحدة من القرابة كان يكون إخوة، فهي للأول منهما، يعني فهي للزوج الذي عقد له أول زمنا. قراه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. والمصنف رحمه الله وهم في ذلك، فابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ، لم يروه أصلا بهذا، وإنما روى بلفظ آخر: أيما رجل باع على رجلين فهو الأول منهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: أيما امرأة زوجها وليان، يدل على أن الواجب هو ولي واحد فقط في نكاح المرأة. المسألة الثانية يدل على أن الأب إذا كان حيا عاقلا فهو الولي، لا ينازعه أحد في ولايته إذا لم يعطل. المسألة الثالثة: إذا اجتمع وليان في جهتين مختلفتين من القرابة فولاية الأبعد باطلة. فمثلا لو لها ابن وأخ وعقد عليها الابن وعقد الآخر عليها من رجل آخر، فولاية الأخ باطلة لأن جهة البنوة أقرب. وكذا لو عقد عليها أخ وعم، عقد العم باطل لأن الأخ أقرب جهة. المسألة الخامسة، لو كان في جهة واحدة لكن أحدهما في درجة قريبة والآخر بعيدة فتبطل درجة البعيد. فمثلا لو زوجها أخ وابن أخ فولاية ابن الأخ باطلة وتنعقد ولاية الأخ لكون الأخ أقرب لابن الأخ درجة. وإذا كان في جهة واحدة ودرجة واحدة هذا حكم الحديث، فهي الأول منهما يعني زمنا. أي لو أن اثنين، لو أن امرأة لها اثنان من الإخوة وهما أشقاء فعقد عليها أحدهما الظهر والآخر عقد عليها من رجل آخر المغرب، فالذي تنعقد ولاية الظهر لأنها أول زمن وهكذا. ويدل الحديث أيضا على أنه لا يشترط في الجهة الأكبر سنا في ولاية النكاح، وإنما أي واحد من الأولياء في الدرجة في الجهة، أي واحد من الأولياء في الجهة له أن يزوجها. مثلا لو أن امرأة لها ثلاثة إخوة فتولى عقد النكاح الصغير وهو بالغ يصح، ولو تولاها الأخ الأوسط يصح، فلا يلزم يزرع عقد النكاح أن يتولى الأكبر. المسألة التي تليها، لو عقدا عليها في زمن واحد برجلين، هذا في بيته عقد عليها بعد العصر من رجل والآخر عقد عليها بعد العصر في بيته هو في زمن واحد، فنجري عليهما القرعة، من وقعت عليه يكون زوجا لها والآخر العقد يبطل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهز. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان أن من شروط صحة عقد نكاح العبد أن يأذن وليه له بالزواج. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد، يعني أي عبد كان صغيرا أو كبيرا، وكذلك الأمة، بغير تزوج بغير إذن سيده وغير إذن مواليه وأهله. مواليه يعني السيد، وأهله باب التأكيد المراد بهم أسياده، فهو عاهر، يعني أن فعله هذا زنا. قراه أحمد ومن ذكر، يعني رواه الخمسة سوى ابن ماجه، هو الحديث صحيح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، يدل على شرف الرجل الحر على العبد، فالحر البالغ يتزوج بغير إذن أحد، أما العبد فهو مملوك لغيره لا يتزوج إلا بإذنه. المسألة الثانية: شؤم المعصية قد يسري إلى الأحفاد ومن بعدهم، فأصل الرق الكفر، فلما كان الأسير كافرا أصبح عبدا، وكذا لو تزوج أمة مثله يكون عبيدا، فسبب وجود الرق الكفر بالله عز وجل، فيستمر شؤم ذلك الكفر ويسري عليه وعلى أحفاده وأولاده وإن نزلوا. المسألة الثالثة، تعلم أن المسألة الثالثة الإسلام يعلي بالشخص، ومن علوه للشخص أن يتزوج ما شاء بسبب حريته على ما جاء به الشرع. قال: بغير إذن مواليه وأهله، يدل على أن العبد تابع لغيره وهم أسياده، فهو مال يتصرفون به كما يتصرفون في بقية الأعيان من في البيع والشراء، مثل الدور والمزارع وهكذا، فهو مثلهم. قال: فهو عاهر، يدل على بطلان عقد نكاح العبد إن تزوج بغير إذن مواليه، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. وابن عمر رضي الله عنهما لما تزوج عبد فرق بينهما وجلده الحد. المسألة التي تليها: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، إن كان عالما بالحكم أنه لا يجوز أن يتزوج فتزوج، فإنه يفرق بينهما. والمسألة التي تليها: إن كان عالما أنه لا يجوز أن يتزوج إلا بإذن مواليه فتزوج ووطئها، يقام عليه الحد. لبطلان عقد النكاح. والمسألة تليها: إن كان يجهل تحريم ذلك فيفرق بينهما ولا يقام عليه الحد. المسألة تليها: بالإجماع لا ولاية على السيد في النكاح من قبل أبيه ولا ابنه، من قبل أبيه ولا أبنائه، من قبل أبيه، وكذا الأمة لا ولاية لها من قبل أبنائها، أي أن ولي السيد أن ولي العبد ولي الأمة هو سيدها، فإن كان عبدا لا ولاية للأب عليه، وإن كانت أمة لا ولاية للأب ولا لأبنائه عليها في النكاح، وهذا بالإجماع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة يعني المتزوجة وعمتها، بأن تكون العمة هي الزوجة الثانية، ولا المرأة يعني ولا الزوجة وخالتها، بأن تكون خالة هي الزوجة الثانية. متفق عليه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يجمع يعني لا يعقد عقد نكاح، لا يجمع بين المرأة وعمتها يعني لا يصح الجمع بين المرأة وعمتها، والنهي هنا يفيد البطلان، فعقد النكاح باطل إن عقد رجل على عمة زوجته ولا يبطل عقد الأولى. المسألة الثانية قوله والمرأة وعمتها حتى ولو كان العكس، فلو كانت الأولى هي العمة والثانية هي تكون للأولى تقول للأولى يا عمة يعني بنت أخيها، تكون الأولى هي العمة والثانية بنت أخيها. المسألة تليها: لا يجوز أيضا الجمع بين الخالة والعمة ويبطل عقد النكاح بذلك، عقد النكاح الأخيرة، وكذا العكس، فلو كانت الأولى هي الخالة والثانية بنت الأخت يبطل عقد النكاح بنت الأخت. والعلة في ذلك أن المرأة مجبولة على الغيرة فتتقطع الأرحام بسبب ذلك. والمسألة تليها يدل على اهتمام الإسلام بكل أواصر المودة والمحبة بين أفراده لا سيما الأقارب منهم، فنهى عما يفرق بينهم، ومن ذلك النكاح الذي يقع بين الزوجة والزوجة الأخرى مثل العمة والخالة، العمة وبنت الأخ، والعمة وبنت الأخت، وهكذا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.